الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تحتهم الأنهار من جنات النعيم الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يأتيهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وما كانوا قل ما يكون لي أن

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Mm-hmm.